إنما يعمر مساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وأقام الصلاة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم الله خير ما نستهل به هذا اللقاء تلاوات أو تلاوة من كتاب الله يتفضل بها الأستاذ يونس سويس جزاه الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما من قبل

إنهم يكيدون